قال أبو عمر يوسف بن عبد البر رحمه الله: وأحسن ما رأيت في آداب التألم والتفقه من النظم ما ينسب إلى اللؤلؤي من الرجز، أي بحر الرجز، وبعضهم ينسبه إلى المأمون، وقد رأيت إيراد ما ذكر من ذلك لحسنه ولما رجوت من النفع به لمن طالع كتابي هذا، نفعنا الله وإياه به. آمين. قد نفع الله به مؤلفه، ونسأل الله أن ينفع به قراءه، ولعل الله استجاب له دعوته فنفع بالكتاب فصار مرجعا في بابه، أصلا صار أصلا في بابه. جامع بن عبد البر هذا أصل في بابه. ومما زاده حفاوة وقبولا كونه جمع بين الأدلة من أحاديث وآثار، جمع بين الأحاديث وذكر حلها بالآثار وساق بالأسانيد، وهكذا في الآداب من حيث الشعر اعتنى به، صار جامعا يجمع الآيات والأحاديث، والآيات لم يذكر منها كثيرا، ويجمع الآثار، ويجمع من الآداب ما يتعلق بالشعر الجيد فيما يتعلق في أبوابه، لهذا سماه جامعا، وفعلا هو جامع في بابه. وأظن أن من كتب بعده في الفن لا يصل مستواه ولا يكاد، وكل من كتب بعده في نفس الفن هو عال عليه، على ابن عبد البر في هذا من هذا الكتاب. هذه جهود يا إخوان بذلت، وأوقات صرفت في موضعها، وبركات حصلت لأهلها، وحصل عندهم ما هيأه الله لهم من التفرغ للعلم. وأنت تعلم إذا فتح الله عليك أياما متفرغ هادئ البال صافي الذهن سليم الأمراض، ليس عليك فتن ولا مشاغل، مسدود الحال، تأتي بنتيجة جيدة من البحث والمطالعة والمذاكرة والمراجعة. وإذا شغل البال، حصلت الفتن، حصل القلق، يقل ذلك ربما يتلاشى. إن مما فتن فيه الأمة في هذه الأزمنة الرافضة فتنوا في فتن الناس عن العلم، وبالأخص أهل السنة الذين هم قلوبهم مشرعبة للعلم، فشغلوا الناس عن العلم وعن البحث وعن وعن. ربما تجد الإمام يترجم له مثلا فيقال: وقد حصل في زمانه ما عاقه عن كذا وكذا، وكانت حروب أو كانت يعني أمور سياسية، يذكرونها في ترجمته السياسية في أموره السياسية في زمنه في تاريخه. قل أحد من الأئمة إلا ويذكرون أنه حصل له بعض العراقيل والمعيقات بين مستقل ومستكثر، وهذه والله من الابتلاءات ومن الفتن والمقلقات. وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله على مثال قريب حي أقصد في تاريخه ممن حصل له لهذا وزيادة، وسجن ولم يبق عنده من كتبه شيء، غاية ما فيه عنده المحفوظات يكتب منها. وهكذا تلميذه وأئمة كثيرون يحصل لهم من المزعجات والمقلقات والمبعدات عن العلم ما يدونه التاريخ. نسأل الله أن يحمد الرافضة، نسأل الله أن يحمدهم يحمد فتنتهم يكفي المسلمين شرهم. شغلوا الناس عن علومهم عن بحوثهم عن مراجعاتهم عن أعمالهم التي هم فيها، إلا أن الله سبحانه وتعالى هيأ على أيدي هؤلاء المجرمين ما كنا نقرأه في بطون الكتب مجرد قراءة، ونقول هل هذا سيكون؟ هيأه الله وله الحمد والمنة، وهو الجهاد في سبيل الله. فلله الحمد وله المنة وله الفضل وله النعمة. ولعل هذه التهيئة أراد الله بها أن يجمع للمؤمنين بين شعائر شتى يكفر بها ذنوبهم ويرفع بها درجاتهم، إقامة شعائر عظيمة. قال رحمه الله: هي الأبيات تحتاج إلى قراءة حتى التي تنظم حتى من أجل الوزن وأي كذا، لكن بدون قراءة ربما يحصل فيها بعض التكسير، نعيدها ما حصل من خلل في القراءة. واعلم بأن العلم بالتعلم والحفظ والإتقان والتفهم، والعلم قد يرزقه الصغير في سنه ويحرم الكبير. وقد جاء في هذا بعض الآثار، التعلم في الصغر كالنقش في الحجر. وجاء عن أيوب، أسانيده ضعاف لكنه مشهور، من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفق لعالم السنة من أول يوم، أي لأنه يأخذ ويحفظ هكذا، فإذا حفظ عن عالم سنة حفظ دررا، وإذا حفظ عن عالم بدعة جمع له بعرا خاصة من بدعه وضلالته. نعني وإنما المرء بأصغريه، ليس برجليه ولا يديه، أصغريه لسانه وقلبه المركب في صدره، وذلك خلق عجب. والعلم بالفهم وبالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة، وليس المناظرة للاستعلاء ولكن لأخذ، يعني ما عند قريحة أخيك من الفوائد، الاطلاع لما عنده من الفوائد وهو كذلك، ثم يراد مثلا هذا في سنده كذا وذاك في سنده كذا، وبهدوء وطمأنينة للوصول إلى الفائدة. فرب إنسان ينال الحفظ ويورد النص ويحكي اللفظ، وما له في غيره نصيب مما حواه العالم الأديب. ورب ذي حرص شديد الحب للعلم والذكر بليد القلب، معجز في الحفظ والرواية ليست له عما الروا حكاية. وآخر يعطى بلا اجتهاد حفظا لما قد جاء في الإسناد. هذه كلمة ما هي واضح، يهزه، قال في نسخة يهزه بالقلب لا يناظره، ليس بمضطر إلى قماطره. فالتمس العلم وأجمل في الطلب، والعلم لا يحسن إلا بالأدب. وهذه فائدة، علم بلا أدب يضيع يا إخوان، فإنه ثمرته الأدب مع الله بتوحيده، الأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته، والأدب مع القرآن بالعمل به، الأدب مع المؤمنين بتطبيق شرع الله والخلق الحسن، التعامل الحسن، وهكذا حتى مع الحيوانات ومع الكفار، كل ينزل منزلته. فالتمس العلم وأجمل في الطلب، والعلم لا يحسن إلا بالأدب، والأدب النافع حسن السمت. وفي كثير القول بعض المقت، فكل حسن السمت ما حييت مقارنا تحمد ما بقيت. وإن بدت بين الناس مسألة، بين أناس، الذي عندكم أوضح حتى من حيث النظم، وإن بدت بين أناس مسألة معروفة في العلم أو مفتعلة، فلا تكن إلى الجواب سابقا حتى ترى غيرك فيها ناطقا. فكم رأيت من عجول سابق من غير فهم بالخطأ ناطقي، هذا سابقي كأنه ناطقي، أجرى به ذلك في المجالس عند ذوي الألباب والتنافس. إذا استعجل وتكلم بكلام غير مضبوط ربما يجري به كلامه. وقل إذا أعياك ذاك الأمر ما لي بما تسأل عنه خبر. وقل إذا أعياك ذاك، ما أظن، لا عندي متأخر هذا البيت الذي عندكم. فذاك شطر العلم عند العلماء، الله أعلم نصف العلم شطر العلم كما في الحديث، كذاك ما زالت تقول الحكماء. والصمت فعلا بك حقا أزين إن لم يكن عندك علم متقن. إياك والعجب بفضل رأيك، واحذر جواب القول من خطائك. كم من جواب عقب الندامة، فاغتنم الصمت مع السلامة. العلم بحر منتهاه يبعد، ليس له حد إليه يقصد. وليس كل العلم قد حويته، أجل ولا العشر ولا أحصيته، حتى العشر وما بقي عليك منه أكثر مما علمت، والجواد يعثر، والجواد يعثر، حتى وإن كنت عالما قد تهم قد تخطئ، يعني في مسألة، في حديث، في راويه، في صحته وضعفه، في فكل ما سمعته مستفهما. إن أنت لم تفهم منه الكلمة، القول قولان، قول تعقله وآخر تسمعه فتجهله، وكل قول فله جواب يجمعه الباطل والصواب، إما أن يكون حق إما يكون باطل، هكذا كل قول بين أمرين، إما أن يكون صواب وإما أن يكون باطل، حتى وإن كان من كلام الناس المباح فهو داخل في الصواب الذي هو مباح، بيع وشراء بكم هذا وما اسمك يا فلان وما إلى ذلك، وما كان من الشطب يدخل في جانب الباطل. وللكلام أول وآخر، ففهمهما والذهن منك حاضر، يعني تدبر في الكلام وتفهم فيه، لا تدفع القول ولا ترده حتى يؤديك إلى ما بعده، أي تنظر في أبعاد الكلام وتدبر في الكلام هل هو صواب أو خطأ. فربما أعيا ذوي الفضائل جواب ما يلقى من المسائل، فيمسك بالصمت عن جوابه عند اعتراض الشك في صوابه. ربما عالم تعرض عليه هدة مسائل الله أعلم. ولو يكون القول في القياس من فضة بيضاء عند الناس، إذن لكان الصمت عين من ذهب، ففهم هداك الله آداب الطلب. مثل هذه ربما تجد بعضهم يشرحها في جزء، لأن كتاب هذا الذي هو اللقاء العشر الأخيرة، لقاء العشر الأخيرة في الحرم، عدة مجلدات، ربما يشرحون قصيدة في جزء مثلا لبعض الأئمة أو بعض الأحاديث في هذا الكتاب، يعني هو مختصرات، عبارة عن مختصرات متون، وهو جيد.